إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن السير إلى الله عز وجل ينبني على ثلاثة أركان لا بد منها حتى يستقيم هذا السير، وهي محبة الله عز وجل، ورجاء رحمته، والخوف من عذابه. ولا تتحقق العبودية لله عز وجل إلا بها، وقد أشار إليها سبحانه وتعالى في قوله للمشركين الذين يعبدون الملائكة والأنبياء والصالحين، قال لهم تبارك وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. يبين الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة أن الملائكة والأنبياء والصالحين هم أنفسهم مفتقرون إلى الله عز وجل، يتنافسون في القرب من ربهم بالأعمال الصالحة طلبا لمحبته ورجاء لرحمته وخوفا من عذابه. فهذه الأركان الثلاثة هي أركان التعبد القلبية التي لا قبول لأي عبادة إلا بها، فالله جل وعلا يعبد حبا فيه ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه. فمحبة الله تبارك وتعالى هي أصل دين الإسلام وقطب رحاه، وهي منزلة شريفة من لم يظفر بها في هذه الحياة فحياته كلها شقاء وألم. وعلامة محبة الله عز وجل أن يجتهد العبد في كل عمل يقربه إلى الله عز وجل، وينافس في قربه بإخلاص العمل له سبحانه وتعالى دون من سواه، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وإيقاعه في أكمل وجه يقدر عليه. ومن زعم أنه يحب الله عز وجل بغير ذلك فهو كاذب. عباد الله، ثم مع محبة الله عز وجل يجب على العبد أن يكون خائفا من الله سبحانه وتعالى، راهبا منه، راجيا له، راغبا. فبالخوف ينكف العبد عن الملاهي، وبالرجاء يكثر من الطاعات. وقد أثنى الله تبارك وتعالى على أقرب عباده إليه بأنهم خائفون منه راجون له، فقال تعالى عن أنبيائه بعد أن أثنى عليهم ومدحهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فالرغب هو الرجاء، والرهب هو الخوف. وقال عن ملائكته الذين قد أملهم من عذابه: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وكذلك كان إمام الأنبياء عليه الصلاة والسلام. ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. وهذه المنزلة وهي منزلة الخوف لا تتحقق إلا بالعلم بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته. وقد قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما كان العبد بالله أعلم كان له أخوف، وكلما نقص علم العبد بالله عز وجل قل خوفه منه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: وكفى بخشية الله علما. ومن الرجاء عباد الله أن يحسن العبد الظن بالله عز وجل في أن يثيبه على عمله ويقبل توبته. ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قبل موته بثلاث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ولا يستقيم الرجاء إلا ببذل الجهد في طاعة الله عز وجل مع حسن التوكل، وإلا صار الأمر تمن لا أثر فيه ولا فائدة. فينبغي عباد الله أن يكون العبد مع محبته لله عز وجل متصفا بهذين الوصفين: الخوف من عقابه والرجاء في ثوابه، لا يطغى أحدهما على الآخر، فإن ذلك من تمام حسن الظن بالله عز وجل. ولهذا قال بعض السلف: الخوف والرجاء كجناحي الطائر، إذا استويا استوى الطير وتم طيرانه، وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقص، وإذا ذهب صار الطائر في حد الموت. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فما حفظت حدود الله عز وجل ومحارمه ووصل الواصلون إليه بمثل خوفه ورجائه ومحبته. فمتى خلى القلب عن هذه الثلاثة فسد فسادا لا يرجى صلاحه أبدا، ومتى ضعف فيه شيء من هذه ضعف إيمانه بحسبه. فالمؤمن الموحد عباد الله يعبد الله عز وجل محبة وإجلالا، ملازم في كل أحواله للخوف والرجاء. إن وفق لطاعة رجا من ربه تمام النعمة بقبولها، وخاف من ردها بتقصيره فيها. وإن ابتلي بمعصية رجا من ربه تعالى قبول توبته ومحوها، وخشي أن لا تقبل منه ويعاقب عليها. وهذا هو الواجب وهو النافع، وبه تحصل السعادة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، إمام المتقين وخير خلق الله أجمعين، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، وراقبوه في السر والنجوى، واعلموا أن منزلة الخوف من الله عز وجل من أجل منازل السالكين، لا يصح الإيمان إلا بتحقيقها. فمن الأسباب التي تعين على تحقيق الخوف بالله عز وجل معرفة قبح الجناية التي يرتكبها العبد، وتصديق الوعد الذي رتبه الله عز وجل على مرتكب المعاصي، وأن العبد لا يعلم لعله بعد اعترافه للذنب قد يمنعه من التوبة مانع، ويحول بينها وبينه حائل يمنعه من التوبة. فبهذه الأمور الثلاثة يتم للعبد الخوف من الله عز وجل، وبحسب قوتها وضعفها تكون قوة الخوف وضعفه منه سبحانه وتعالى. فإن الحامل على الذنب إما أن يكون عدم علمه بقبحه، وإما عدم علمه بسوء عاقبته، وإما أن يجتمع له الأمران،